بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين. اشتغال العامل عن المعمول. اشتغال العامل عن المعمول، هذا العنوان، اشتغال العامل عن المعمول. معنى ذلك أنه لابد أن يكون هذا الاشتغال للعامل بشيء يشغله عن ذلك المعمول، هذا معناه. ولذلك فأركان الاشتغال على هذا ثلاثة: مشغول عنه، ومشغول هو العامل، ومشغول به. هذه الأركان الثلاثة إذا توفرت وجد الاشتغال. فإذا توفرت هذه الأركان سيأتي ذكر ما يترتب على ذلك من الأحكام الإعرابية، فيبين هذه الأحكام ابن مالك فيقول: قال رحمه الله: مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، أي إن شغل مضمر اسم، مضمر اسم اسم اسم عامل أو مضمر اسم سابق، أي ضمير اسم سابق، إذا شغل هذا الضمير الاسم السابق شغل عاملا، شغل عاملا، هذا معنى هذا البيت. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، أي شغل ضمير اسم سابق فعلا، هذا الفعل يكون عاملا، شغله ضمير اسم سابق، هذا الاسم السابق هو المشغول عنه. هذا الركن الأول كما تقدم بيانه. شغل مضمر اسم، إن شغل اسم مضمر اسم سابق فعلا عنه، أي شغل هذا الفعل وهو العامل عن نصب هذا الاسم المشغول عنه السابق، إذا شغله ماذا يكون إقرار بنصب لفظه أو المحل. بنصب لفظه، أي شغل هذا الضمير الاسم السابق هذا الفعل بنصب لفظه، بنصب لفظ هذا الضمير للاسم الاسم السابق أو المحل، أو شغل هذا المشغول أو كان شاغلا له بعمله في المحل، إما أن ينصبه في، إما أن ينصب لفظه، وإما أن يكون في محل نصب، من يكون نصبه في المحل في اللفظ أو في المحل. فمثاله مثلا إذا قلت زيدا ضربته مثلا، فضربته الهاء هذا مشغول به، العامل هو ضرب، ضربته، ها، فاشتغل الضرب ضربت بنصب ضمير الاسم السابق، بنصب لفظ ضمير الاسم السابق، رأيته ضربته، رأيته شغله بنفسه، يعني نصب هذا الضمير، هذا ما نقول بنصب لفظه. أو المحل، أو أن يكون هذا المشغول هو العامل والفعل، إنما اشتغل بنصب المحل لضمير الاسم السابق، ليس بنفس الاسم، ليس نصبا لهذا الضمير مباشرة، كما لو قلت زيدا مررت به. شوف الهاء هنا يقال إنه في محل نصب، وإن كان مجرورا في اللفظ، لأن المجرور مفعول به غير صريح، فهذا معنى قوله أو المحل. فشغل هذا العامل بنصب محل هذا الضمير العائد المشغول عنه. ها، فإذا وجد هذا، حصل هذا، فالسابق انصبه بفعل أضمر، أي هذا المشغول عنه هو الاسم السابق، انصبه بفعل أضمر أي بفعل محذوف مقدر وجوبا حتما، ويكون موافقا لما قد أظهر، أي لهذا المشغول الذي هو العامل، يكون موافقا له إما في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ تقول زيدا ضربته، والتقدير زيدا هذا ضربت زيدا ضربته، أو في المعنى زيدا مررت به، ها، والتقدير جاوزت زيدا مررت به، إذن فيوافقه في المعنى أو في اللفظ. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر من هذا العامل المشغول الظاهر المفسر للمحذوف وجوبا قبل المشغول عنه. نعم. ثم قال رحمه الله: نصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيث ما. نعم. انتظر. نعم. قال رحمه الله: والنصب حتم إن تلا السابق ما. أيوه. يختص بالفعل كإن وحيثما. والنصب حتم، قوله والنصب حتم إن تلا السابق ما، بإيش؟ يختص ما بالفعل كإن وحيثما. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص، أي النصب حتم للمشغول عنه، وهو الاسم المشغول عن المتقدم. النصب حتم له إن تلا هذا السابق والمشغول عنه ما، أي حرفا يختص بالفعل كإن وحيثما. فإذا تلا السابق والمشغول عنه إن من أدوات الشرط الجازم للفعلين، فهذا المشغول عنه في هذه الحالة يجب نصبه. تقول إن زيدا لقيته فأكرمه. شوف زيدا تلا إن، وزيد المشغول عنه، فيجب أن تقول إن زيدا لقيته فأكرمه لا غير، وذلك لأنك تقدر فعلا بعد هذا، بعد الحرف، بعد حرف الشرط، فيكون هذا الفعل وهو العامل يكون عاملا لا شك في هذا المشغول عنه، لكنه محذوف. إذن فإذا ظهر هذا، لو قدرت وأظهرت هذا العامل المحذوف، فإنه ينصب عملا على المشغول عنه التالي لهذا الحرف للشرط. هذا معنى قولي وإن تلا السابق ما، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. وحيثما كذلك، تقول حيثما زيدا، حيثما زيدا تلقه فأكرمه، حيثما زيدا تلقه فأكرمه، أي حيثما تلقى زيدا فأكرمه، وهكذا. ثم قال: وإن تلا السابق ما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا. وإن تلا السابق ما يختص بالابتداء، أي وإن تلا هذا الاسم السابق ما، أي حرفا أو كلمة يختص بالابتداء، أي يختص بالدخول على المبتدأ، أو يختص هذا الحرف الذي تقدم المشغول عنه، يختص بمجيء اسم مرفوع بعده على الابتداء، فالرفع التزمه أبدا. يعني فالرفع التزمه في هذا المشغول عنه الذي تلا هذا الذي يختص بالابتداء، وهو إذا الشرطية، وهو إذا الفجائية ليس الشرطية. إذا الفجائية إذا أتى المشغول عنه بعد إذا الفجائية، فالتزم الرفع في المشغول عنه. تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فإذا زيد، شوف زيد والمشغول عنه أتى بعد إذا الفجائية، ويضربه هذا هو العامل المشغول، رأيت؟ لكن ما نقول هذا العامل المشغول عنه ينصب، لأن ما بعد إذا هنا يكون مرفوعا للابتداء. نعم. فهذا معنى قوله وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، أي التزم الرفع في المشغول عنه الاسم المتقدم إذا تلا أداة أو حرفا كإذا الفجائية وإذا الفجائية، وها إذا الفجائية يختص بالدخول المبتدأ، فيكون هذا المشغول عنه على هذا مبتدأ مواليا لإذا الفجائية فيجب رفعه. ولو كان هذا المشغول وهو العامل، ولو كان هذا المشغول يطلب المفعول به، ولو كان يطلب المفعول به نحو قولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. نعم. ثم قال رحمه الله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. قال رحمه الله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما كذا إذا تلا الفعل ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، أي كذا إذا الفعل تلا، هذا الفعل مشغول إذا تلا ما، أي حرفا لم يرد، لم يلد ما، لم يرد ما بعد هذا الحرف، أو لم يرد ما قبل هذا الحرف معمولا لما في حيز أو فيما بعد، فيما بعد هذا الحرف، ما بعد هذا الحرف لا يمكن أن يعمل فيما قبل هذا الحرف، هذا المقصود. كذا إذا تلا ما لم يرد، كذا إذا تلا الفعل ها ما لم يرد، رأيت ما قبل معمولا لما بعد وجد، أي أن هذا الفعل إذا إذا تلا ما لم يرد، إذا تلا ما أي حرفا لم يرد ما قبل، أي ما قبل هذا الحرف معمولا لما بعد، أي لما بعد هذا الحرف، فعندئذ ترفع هذا المشغول عنه. ومثل هذا كما النافية، رأيت إذا قلت الآن زيد ما، زيد ما لقيته، ها زيد ما لقيته، شفت الفعل تلا الآن لقيته وهو العامل، تلا الفعل ما، تلا الحرف ما، وما نافية، ها وقبله مشغول عنه وهو زيد، فزيد هذا يجب رفعه، لأن ما هذا وهو الحرف جاء المشغول وهو العامل، جاء المشغول بعده، وما بعد ما لا يعمل فيما قبل ما، ها فتقول زيد ما لقيته، ولا يجوز أن تقول زيدا ما لقيته، لأن ما بعد ما لا يفسر، أو أي لا يعمل فيما قبل ما، إذن فلا يفسر عاملا قبل ما، فإذا لم يفسر عاملا قبل ما فلا يمكن أن تنصب زيدا قبل ما على أنه على الاشتغال مثلا، لا يجوز هذا، فتقول زيد ما لقيته فقط. نعم. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين، في باب اشتغال العامل عن المعمول. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب. قوله رحمه الله واختير نصب قبل فعل ذي طلب، واختير نصب في المشغول عنه، قبل فعل، إذا وقع هذا المشهور الآن قبل فعل ذي طلب، هذا نعت للفعل ذي طلب، والطلب هو الأمر أو النهي أو الدعاء. ها، فإذا وقع هذا المشهور عنه قبل أحد هذه الأنواع الثلاثة من الطلب فإن النصب يترجح في هذا المشهور عنه. فمثال الأمر قولك زيدا أكرمه، ها، أو زيدا ليكرمه عمرو مثلا، ليكرمه عمرهم، ليكرمه عمرو، هذا أمر أيضا. أو زيدا لا تهنه، هو طلب، لا تهنه طلب. أو اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه، أو اللهم عبدك انصره مثلا. هذا وإن كانت أمرا لكنه طلب، لكنه دعاء، على أنه دعاء. ولذلك لو جيت بفعل ماض دعاء كذلك تقول عمرا رحمه الله أو بكرا رحمه الله. ها، فرحمه هذا طلب لأنه فعل الدعاء، لأنه دعاء وإن كان بصيغة ماض، فهو الدعاء والدعاء طلب، رأيته، وهكذا. فيختار النصب في هذه الأحوال. وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، أي وبعدما، أي إذا وقع هذا المشغول عنه بعدما، أي بعد حرف إيلاؤه الفعل غلب، أي مجيئه بعد الفعل غالب، إيلاؤه الفعل غلب، رأيت. فإيلاؤه الهاء هذا مفعول ثان والفعل مفعول الأول مثلا، أي إذا غلب أن يلي هذا الحرف أو أن يأتي بعد هذا الحرف فعل والمشغول عنه وقع بعد هذا الحرف، كهمزة الاستفهام كما في قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، فبشرا هو لا مشغول عنه، وقع بعد الحمزة ويغلب وقوع الفعل بعد الحمزة، إذن فتنصب هذا المشغول عنه الذي هو بشرا في هذه الآية. ومنه قوله أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم تهية والخشابة، أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت، عدلت، رأيت، فعدلت هذا هو العامل، ها، الذي شغل بقوله بهم، عدلت بهم. وثعلبة والفوارس، ثعلبة هذا اسم قبيلة، نعم. ثم قال رحمه الله وبعد عاطف بلا فصل على، نعم، معمول فعل مستقر أولا، وبعد إيش؟ عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. هذا كذلك لعله الموطن الثالث الذي يترجع فيه النصب، وبعد عاطف بلا فصل بين هذا العاطف وبين هذا المشغول عنه، هذا المراد. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، على معمول فعل استقر أولا، وهذا الفعل المستقر أولا عامل في شيء مرفوع أو منصوب، ها، مثاله كأن تقول جاء زيد، ها، شوف، جاء زيد استقر الفعل أولا وجاء، ها، وجاء بعده معمول لهذا الفعل وهو جاء زيد، جاء زيد وعمرا أكرمته في داره مثلا، جاء زيد وعمرا، وبعد عاطف نشوف عمرا هذا هو المشغول عنه، جاء بعد عاطف عطف على معمول فعل، ومعمول الفعل هنا هو زيد. وكذلك لو كان هذا المعمول منصوبا تقول أكرمت زيدا أو رأيت زيدا وعمرا أكرمته مثلا رأيت زيدا كذلك، لأنه تقدم فعل استقر فعل وجاء بعد معمول، هذا المقصود به، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، أي تقدم الفعل أولا، وهذا يعني تتقدم جملة فعل إن شئت. هذه الجملة الفعلية يكون الفعل فيها قد عمل في مرفوع هو فاعل لهذا الفعل، أو عمل في منصوب هو مفعول به لهذا الفعل. فعلى كل حال يترجه أن تنصب هذا المشغول الواقع بعد العاطف هذا، لأنك في هذه الحالة إذا نصبت هذا المشغول قد عطفت جملة فعلية على أخرى فعلية، وفي هذه الحالة يحصل التناسب، والتناسب في النصب هنا هو أولى من التخالف. نعم. رحمه الله. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا، شوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، وإن تلا المسبوق المعطوف ليس المسبوق، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا رأيت، أي والعاطف بين هذا المعطوف وبين هذه الجملة التي قبل العاطف، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، وذلك إذا تقدمت جملة ذات وجهين كما يقول ابن هشام، كما يقول ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تقدم جملة كبرى ذات وجهين رأيت، ثم عطفت على هذه الجملة الكبرى ذات الوجهين مشغولا عنه بحرف عطف، فعطفا مخيرا في هذا المشغول عنه إن شئت نصبت، إن شئت أو يكون لك الخيار في نصب هذا المشغول عنه وفي رفعه. فمثاله أن تقول زيد جاء أو زيد قام أبوه وعمرا أكرمته وعمر أكرمته فعطفا مخيرا، فإذا رفعت المشغول عنه فقد راعيت صدر الجملة الكبرى، صدر الجملة الكبرى، وصدرها إيش؟ اسمية، زيد قام أبوه، فتقول وعمر أكرمته مراعاة لصدر الجملة الكبرى. وإن نصبت هذا المعطوف بعد الواو قلت زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، فتكون قد راعيت عجز الجملة الكبرى وعجزها جملة فعلية، ففي كل تحصل مشاكلة أو مناسبة أو موافقة، فعندئذ يجوز الوجهان باستواء، يجوز الوجهان في نصب المشغول عنه ونصبه على استواء. نعم. فعطفا مخيرا. قال الرفع في غير الذي مر رجح فما أبيه فعل ودع ما لم يبح، والرفع في غير الذي مر رجح، أي والرفع في غير الذي مر وهو الذي يكون النصب للمشغول عنه راجحا أو متعينا أو مستوي الطرفين، أو يكون رفع والنصب مستوي الطرفين، فما عدا هذه المواضع فالرفع أرجح، تفهمون؟ والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيها فعل ودع ما لم يبح، إذن فالرفع في غير الذي مر رجح يعني يترجح الرفع. فمثاله أن تقول زيد أكرمته، زيد أكرمته، فالرفع في زيد وهو مشغول عنه أرجه في هذا المثال، لأن هذا المثال أو لأن المثال المشغول في هذا المثال ليس داخلا في الذي تقدم الآن ذكره. إذن فالرفع في زيد في قولك زيد ضربته مثلا أو أكرمته بالرفع لزيد وهو المشغول عنه أرجح. ومعنى ذلك أنه يجوز نصبه كما تقدم في أول الباب، فتقول زيدا أكرمته وزيدا ضربته على الاشتغال، وهو عربي جيد كما ذكره السيبوي في الكتاب. ومنه قول بعضهم فارسا ما غادروهم الحمن غير زميل ولا نكس وكل، فارسا ما غادروه. لماذا؟ لأن ما هنا نافية، رأيت؟ وما أدم ما بعد ما هنا لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملا، لكن يجوز، رأيت؟ يجوز أن تنصب هذا المشغول عنه فتقول فارسا كما قال الشاعر، فارسا ما غادروه، أي ما غادروا فارسا ما غادروه ملحما، ومعنى ملحما أي واقعا في الحرب لا مخلص له منه. وغير زميل أي غير جبان ولا نكس، نكس أي ضعيف، ولا وكل، وكل الذي يكل أموره إلى الناس لضعفه عن أن تعطيه، يقول افعل لي ماذا تقول، وما يقول نفس ما عنده شيء. هذا هو الوكل في لغة العرب، رأيته. ومنه قراءة بعضهم جنات عدن يدخلونها، جنات عدن بنصب جنات على المنصوب في المحذوف، لكن هذا مرجوه، والراجح أو هو الرفع أن تقول إيش؟ جنات عدن يدخلونها، رأيت؟ هذا معنى قوله والرفع في غير الذي مر رجح. فما أبيح فعل، فما أبيح فعل كما تقدم الآن فيما يترجح رفعه لو نصبته هذا مباح، ودع ما لم يباح. والذي لا يباح مثلا رفعه كأن تقول إن زيدا لقيته فأكرمه، لو قلت إن زيد لقيته فأكرمه يجوز؟ ففعل، فما أبيها فعل، ودع ما لم يباح. فهنا لا يباح لك أن ترفع إن زيد لك، أن ترفع زيد في قولك إن زيد لقيته فأكرمه، هذا هو حتى تمشي على نمط كلامهم. نعم، ودع ما لم يباح. يكفي يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. افهموا فيه شيء من الاشتغال، تشتغل لها تشغل مخك هذا، تفهمه. إذن فيكفي هذا على كل حال، راجعوا وتفهموا واسألوا. نعم، وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام ورحمة الله، الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. وفصل مشغول بحرف جر ولإضافة كوصل يجري. نعم، قوله رحمه الله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري في حصول أسلوب الاشتغال، هذا معناه فصل مشغول. لأنه تقدم لكم أن أركان الاشتغال ثلاثة، مشغول عنه ومشغول ومشغول به، فإذا فصلت هذا المشغول عن المشغول به بالحرف الجار أي العامل، تقول زيد أو زيدا مررت به. ها شفت الحرف الجار هو الفاصل الآن ها بين مر العامل وبين المشغول به أو بإضافة كذلك. لو فصلت المشغول عن المشغول به ها والمشغول به الضمير العائد إلى المشغول عنه، فقد يحصل الفصل بين هذا العامل المشغول وبين هذا الضمير بمضاف قول أو بإضافة. هذا فيه تجوز، التعبير بإضافة فيه تجوز، لكن المقصود هو المضاف أو بمضاف. ها كأن تقول زيدا مررت بأخيه، أو زيدا ضربت أخاه، ها أو بإضافة فصلت بين الضمير المشغول به وبين المشغول وهو العامل بهذا المضاف، لأنك أضفت أخاه إلى هذا الضمير كوصل يجري، كما لو قلت زيدا ضربته، ها كوصل يجري أي كوصل المشغول بهذا الضمير العائد إلى المشغول عنه في حصول أسلوب الاشتغال. هذا المقصود من هذا البيت. نعم. ثم قال رحمه الله: وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل فعل إن لم يكن مانع حصل. نعم. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، وصفا أي اسم فاعل أو اسم مفعول، ذا عمل وصفا موصوفا بأنه ذو عمل. مثلا تقول زيدا أنا ضاربه، أو أنا ضاربه، أنا ضارب ليس أنا ضاربه، أنا ضاربه، ها الآن أو غدا، الآن أو غدا، هذا هو الوصف العامل عندهم. رأيت؟ إذن فهذا الوصف مشغول، ها رأيت؟ وحصل الاشتغال بوجود الأركان للاشتغال، لأن هذا الوصف عامل، ها لكونه بمعنى الحال والاستقبال. أما إذا لم يكن الوصف عاملا كان تقول زيدا أنا الضاربه مثلا، أنا الضاربه، فمع وجود ألفه لا يمكن لهذا الوصف أن يعمل، ها لأن ما بعد الأل هذا لا يعمل فيما قبله، فلا يفسر عاملا. أو إذا قلت زيد أنا ضاربه أمس، ها فهذا الوصف لا يعمل لكون زمن الحال أو زمن العمل، زمن العمل المضي، والوصف إذا كان كذلك ما يعمل عنده فلا يستقيم. لكن إذا كان الوصف ذا عمل فإنه يحصل الاشتغال به إذا كان هو المشغول، إذا كان هو المشغول زيدا أنا ضاربه اليوم أو غدا، ها فهذا صحيح. وسوي في ذا الباب وصف ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، إن لم يكن مانع حصل من وجود ال في هذا الوصف، أو من كون مع أو من كون وقت هذا الوصف في الماضي في المضي، أنا ضاربه أمس مثلا، فإذا حصل مانع فلا يحصل الاشتغال. ثم قال: وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، وعلقة حاصلة بتابع. علقة هذه فسره النحاة اختلفوا في تفسيره، لكنه يقصد بشيء واحد، أو مع اختلافهم في التفسير المقصود واحد. فمنهم من يقول العلقة هي الضمير، ومنهم من يقول العلقة هي العمل، لكن يعود إلى شيء واحد في النتيجة. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، علقة حاصلة بتابع أي إذا حصل العمل، على التفسير على أحد التفسيرين إذا حصل العمل من المشغول في اسم مشغول به، وكان هذا الاسم المشغول به له تابع، هذا التابع تعلق به ضمير هو المشغول به وهو العائد المشغول عنه، كعلقة بنفس الاسم الواقع. فتقول كما تقدم: زيدا ضربت رجلا يحبه مثلا، شوف رجلا هذا، هذا معمول مباشر للمشغول، ضربت رجلا، ينفع عمل المشغول لم يقع على الضمير العائد المشغول عنه مباشرة، رأيت؟ إلا أن هذا المعمول لهذا المشغول وصف، وصف إيش؟ بيحبه، ويحبه تعلق به الضمير العائد المشغول عنه، فهذا الضمير في يحبه علقة حاصلة بتابع، كعلقة بنفس الاسم الواقع، كالضمير المتصل، الضمير المشغول عنه المتصل بنفس الرجل مثلا في مثالنا، كما لو قلت زيدا ضربت أخاه مثلا، لو قلت ضربت أخاه، لكن إذا قلت زيدا ضربت رجله هذا لعله ما يستقيم، لا ما يستقيم، لكن تقول زيدا ضربت رجلا يحبه، أو زيدا ضربت رجلا وأخاه، مثلا كعلقة حاصلة، كعلقة بنفس الاسم الواقع في حصول الاشتغال. فهذا بيان لدرجة أو بيان لأحوال الأسلوب الاشتغالي. الأصل أن المشغول عنه، أن المشغول يتصل بالضمير العائد المشغول عنه، هذا الأصل. لكن لو حصل فصل بين العامل وبين هذا الضمير فهذا لا يمنع في حصول الاشتغال. هذا كل ما يرد في هذا الباب. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، يكفي. نعم، صلى الله وسلم على محمد وعلى الصحابة. ضابط ما عرفت ما يختص بالابتداء. ما يختص ايش؟ الابتداء. كيف ما يختص بالابتداء؟ الأدوات التي تختص بالابتداء. هذا إذا فقط، إذا فقط، هذا المشهور عندهم. إذا ذكهم يذكرون وما يعينون الأداة، لكن عند التمثيل ما يتعدون ذكر إذا الفجائية. افهم كذا، هو إذا الفجائية. خرجت فإذا زي دن يضربه عمرو.